مشغولا بأني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني نفسي بقلب صادق نقول كلمات القرار ده كمان مرة مع بعض. أنا عارف إن في ناس كتير عارفة الترنيمة وناس بتسمع، بس أنا نفسي نقول، هنقول يا رب أتبعك ربي ومسيحي، قرار إرادي واعي، يا رب أنا هتبعك، أنت وافقت تمشي السكة لحد الصليب وأنا بقول لك النهاردة أنا موافق إن أنا أتبعك. كم واحد موافق يتبع المسيح من كل قلبه؟ ارفع إيدك لو أنت موافق. أمين. ممكن تقولوا معنا الكلمات دي من غير الفريق؟ يلا كل الكنيسة مليان قول يا رب أتبعك يا سيد أينما تمضي. يلا نقولها له مع بعض. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أعشقك أيوة رب أيوة. من كل قلبك قول هلا أتبعك. في كفك يا رب خبيني، في كفك يا ربي خبيني.